تفسير سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن السدي في قوله: يعلم ما يلج في الأرض، قال: من المطر، وما يخرج منها، قال: من النبات، وما ينزل من السماء، قال: الملائكة، وما يعرج فيها، قال: الملائكة. عن قتادة في قوله: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، قال: يقول بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم. عن قتادة في قوله: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، قال: مغفرة لذنوبهم ورزق كريم، قال: الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال: أي لا يعجزون. وفي قوله: أولئك لهم عذاب من رجز أليم، قال: الرجز هو العذاب، والأليم الموجع. وفي قوله: ويرى الذين أوتوا العلم، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عن الضحاك في قوله: ويرى الذين أوتوا العلم، قال: الذين أوتوا الحكمة، يعني المؤمنين من أهل الكتاب. عن قتادة في قوله: وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم، قال: ذلك المشركو قريش، إذا مزقتم كل ممزق، يقول: إذا أكلتكم الأرض وصرتم عظاما ورفاتا وتقطعتكم السباع والطير، إنكم لفي خلق جديد، إنكم ستحيون وتبعثون، قالوا ذلك تكذيبا به. قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. عن ابن عباس في قوله: أوبي معه، قال: سبحي معه. عن قتادة: يا جبال أوبي معه، قال: سبحي مع داود إذا سبح. عن ابن زيد في قوله: يا جبال أوبي معه والطير، قال: سبحي معه والطير أيضا، يعني يسبح معه الطير. عن عبد الله بن أبي إسحاق أنه قرأ: والطير نصب بجملة، قال: سخرنا له الطير. عن قتادة في قوله: وألنا له الحديد، قال: سخر الله له الحديد، فكان يسرده حلقا بيده، يعمل به كما يعمل بالطين، من غير أن يدخله النار ولا يضربه بمطرقة، وكان داود أول من صنعها، وإنما كانت قبل ذلك صفائح من حديد يجتنون بها من عدوهم. عن الحسن في قوله: وألنا له الحديد، قال: كان يأخذ الحديد فيصير في يده مثل العجين، فيصنع منه الدروع. من طرق عن ابن عباس في قوله: وقدر في السرد، قال: حلق الحديد. عن قتادة في قوله: وقدر في السرد، قال: السرد هي المسامير التي في الحلق. عن ابن شوذب قال: كان داود يرفع في كل يوم درعا فيبيعها ب6000 درهم، 2000 له ولأهله، و4000 يطعم بها بني إسرائيل، الخبز الحواري. قوله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. عن الحسن قال: إن سليمان عليه السلام لما شغلته الخيل حتى فاتته صلاة العصر غضب لله فعقر الخيل، فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع، الريح تجري بأمره كيف شاء، فكان غدوها شهرا ورواحها شهرا، وكان يغدو من إيلياء فيقيل بقرير ويروح من قرير فيبيت بكابل. من طرق عن ابن عباس في قوله: وأرسلنا له عين القطر، قال النحاس. عن قتادة: وأرسلنا له عين القطر، قال: عين النحاس، وكانت باليمن، وإنما يصنع الناس اليوم مما أخرج الله لسليمان. عن السدي قال: سيلت له عين من نحاس 3 أيام. عن قتادة قال: ليس كل الجن سخر له كما تسمعون، ومن الجن من يعمل بين يديه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، قال: يعدل عما يأمره سليمان. عن مجاهد: ومن يزغ منهم عن أمرنا، قال: من الجن. قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. المجاهد في قوله: من محاريب، قال: بنيان دون القصور، وتماثيل، قال: من نحاس، وجفان، قال: صحاف، كالجواب، قال: الجفنة مثل الجوبة من الأرض، وقدور الراسيات، قال: عظام. عن عطية في الآية قال: المحاريب القصور، والتماثيل الصور، وجفان كالجواب، قال: كالجوبة من الأرض. عن قتادة في قوله: من محاريب، قال: قصور ومساجد وتماثيل، قال: من رخام وشبه، وجفان كالجواب، قال: كالحياض، وقدور الراسيات، قال: ثابتات لا يزلن عن مكانهن كنا يرين بأرض اليمن. عن ابن عباس في قوله وجفان كالجواب قال كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات قال أثافيها منها. عن ابن عباس في قوله اعملوا آل داود شكرا قال اعملوا شكرا لله على ما أنعم به عليكم. عن ثابت البناني قال بلغنا أن داود عليه السلام جزأ الصلاة على بيوته على نسائه وولده فلم تكن تأتي ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان قائم من آل داود يصلي. فعمتهم هذه الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عن مجاهد قال قال داود لسليمان قد ذكر الله الشكر فاكفني قيام النهار أكفك قيام الليل قال لا أستطيع قال فاكفني إلى صلاة الظهر فكفاه. عن محمد بن كعب القرظي في هذه الآية قال الشكر تقوى الله والعمل بطاعته. عن الفضيل قال قال داود يا ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك قال الآن شكرتني حين علمت أن النعم مني. قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور الآية. عن ابن عباس في قوله قليل من عبادي الشكور يقول قليل من عبادي الموحدين توحيدهم. قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. عن السدي قال كان سليمان يتحوب في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر ويدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي مات فيها وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوما يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها ما اسمك فتقول الشجرة اسمي كذا وكذا فيقول لها لأي شيء نبتت فتقول نبتت لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع فإن كانت نبتت لغرس قرسها وإن كانت نبتت دواء قالت نبتت دواء لكذا وكذا فيجعلها لذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخرنوبة. قال لأي شيء نبتت قالت نبتت لخراب هذا المسجد. فقال سليمان ما كان الله ليخربه وأنا حي أنت الذي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط له ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات ولا تعلم به الشياطين في ذلك وهم يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب وكان المحراب له كوا من بين يديه ومن خلفه وكان الشيطان المريد الذي يريد أن يخلع يقول ألست جليدا إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق فمر ولم يسمع صوت سليمان ثم رجع فلم يسمع صوته ثم عاد فلم يسمع ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان قد سقط ميتا فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخرجوه فوجدوا من سأته وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرض ولم يعلموا منذ كم مات فوضعوا الأرض على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وهي في قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا. فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولما لبثوا في العذاب سنة يعملون له. ثم إن الشياطين قالوا للأرض لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكننا سننقل إليك الطين والماء. فهم ينقلون ذلك إليها حيث كانت ألم ترى إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو مما يأتيها الشياطين شكرا لها. عن ابن عباس دابة الأرض الأرض من سأته عصاه. عن ابن عباس قال لبث سليمان على عصاه حولا بعدما مات ثم خر على رأسه الحول فأخذت الجن عصا مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها عليها فأكلتها في سنة. وكان ابن عباس يقرأ فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سنة. قال سفيان وفي قراءة ابن مسعود وهم يدأبون له حولا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك فتقول كذا وكذا فيقول لما أنت فتقول لكذا وكذا فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت فصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه فقال لها ما اسمك قالت الخروب قال لأي شيء أنت قالت لخراب هذا البيت فقال سليمان اللهم عمي عن الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب فهيأ عصا فتوكأ عليها وقبضه الله وهو متكئ فمكث حولا ميتا والجن تعمل فأكلتها الأرض فسقطت فعلموا عند ذلك بموته فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين وكان ابن عباس يقرأها كذلك فشكرت الجن الأرض فأينما كانت يأتونها بالماء عن ابن زيد قال قال سليمان لملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني فأتاه فقال يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة فدع الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب فقام يصلي فاتكأ على عصاه فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت قال والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي فبعث الله دابة الأرض دابة تأكل العيدان يقال لها القادح فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتا فلما رأت ذلك الجن انقضوا وذهبوا فذلك قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. عن قتادة قال كان لسبأ جنتان بين جبلين فكانت المرأة تمر ومكتلها على رأسها فتمشي بين الجبلين فيمتلئ فاكهة وما مسته بيدها فلما طغوا بعث الله عليهم دابة يقال لها الجرذ فنقب عليهم فغرقهم فما بقي إلا أثل وشيء من سدر قليل. عن ابن زيد في قوله لقد كان لسبأ في مساكنهم الآية قال لم يكن يرى في قريتهم بعوضة قط ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية وإن الركب لا يأتون وفي ثيابهم القمل والدواب فما هو إلا أن ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك الدواب وإن كان الإنسان لا يدخل الجنتين فيمسك القفة على رأسه ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة ولم يتناول منها شيئا بيده. عن قتادة في قوله بلدة طيبة ورب غفور قال هذه البلدة طيبة وربكم غفور لذنوبكم وفي قوله فأعرضوا قال بطر القوم أمر الله وكفروا نعمته. عن السدي قال كان أهل سبأ أعطوا ما لم يعطه أحد من أهل زمانهم فكانت المرأة تخرج على رأسها المكتل فتريد حاجتها فلا تبلغ مكانها الذي تريد حتى يمتلئ مكتلها من أنواع الفاكهة فأجموا ذلك فكذبوا رسلهم وقد كان السيل يأتيهم من مسيرة عشرة أيام حتى يستقر في واديهم فيجتمع الماء من تلك السيول والجبال في ذلك الوادي وكانوا قد حصروه بمسنات وهم يسمون المسنات العرم وكانوا يفتحون إذا شاءوا من ذلك الماء فيسقون جنانهم إذا شاءوا ويسدونه إذا شاءوا فلما غضب الله عليهم وأذن في هلاكهم دخل رجل إلى جنته وهو عمرو بن عامر فيما بلغنا وكان كاهنا فنظر إلى جرذة تنقل أولادها من بطن الوادي إلى أعلى الجبل فقال ما نقلت هذه أولادها منها هنا إلا وقد حضر أهل هذه البلاد عذاب ويقدر أنها خرقت ذلك العرم فنقبت نقبة فسال ذلك الماء من ذلك النقب إلى جنته فأمر بذلك النقب فسد فأصبح وقد انفجر بأعظم ما كان فأمر به أيضا فسد ثم انفجر بأعظم ما كان فلما رأى ذلك دعا ابن أخيه فقال إذا أنا جلست العشية في نادي قومي فأتني فقل على ما تحبس علي مالي فإني سأقول ليس لك عندي مال ولا ترك أبوك شيئا وإنك لكاذب فإذا أنا كذبتك فكذبني واردد علي مثل ما قلت لك فإذا فعلت ذلك فإني سأشتمك فاشتمني فإذا أنت شتمتني لطمتك فإذا أنا لطمتك فقم فالطمني. قال ما كنت لأستقبلك بذلك يا عم قال بلى فافعل فإني أريد بها صلاحك وصلاح أهل بيتك فقال الفتى نعم حيث عرف هوى عمه فجاء فقال ما أمر به حتى لطمه، فتناوله الفتى فلطمه. فقال الشيخ: يا معشر بني فلان، ألطم فيكم، لا سكنت في بلد لطمني فيه فلان أبدا، من يبتاع مني؟ فلما عرف القوم منه الجد أعطوه، فنظر إلى أفضلهم عطية فوجب له البيع، فدعا بالمال فنقده وتحمل هو وبنوه من ليلته فتفرقوا. عن عكرمة قال: كان في سبأ كهنة، وكانت الشياطين يسترقون السمع، فأخبر الكهنة بشيء من أخبار السماء، وكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال، وأنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا، وأن العذاب قد أضلهم، فلم يدري كيف يصنع، لأنه كان له مال كثير من عقار. فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالا: إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعله، فإذا انتهرتك فانتهرني، فإذا تناولتك فالطمني. قال: يا أبتي لا تفعل، إن هذا أمر عظيم وأمر شديد. قال: يا بني، قد حدث أمر لا بد منه. فلم يزل حتى هايأه على ذلك. فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني افعل كذا وكذا، فأبى، فانتهره أبوه فأجابه، فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فوثب على أبيه فلطمه. فقال: ابني يلطمني علي بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. قالوا: تذبح ابنك، الطمه أو اصنع ما بدا لك. فأبى وقال: أرسلوا إلى أخواله فأعلموهم بذلك. فجاء أخواله فقالوا: خذ منا ما بدا لك. فأبى إلا أن يذبحه. قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه. قال: فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه، اشتروا مني دوري واشتروا مني أرضي. فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره. فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: أي قومي، إن العذاب قد أضلكم وزوال أمركم قد دنا، فمن أراد منكم دارا جديدا وجملا شديدا وسفرا بعيدا فليلحق بعمان، ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير فليلحق ببصرى، ومن أراد منكم الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، المقيمات في الضحل فليلحق بيثرب ذات نخل. فأطاعه قوم، فخرج أهل عمان إلى عمان، وخرجت غسان إلى بصرى، وخرجت الأوس والخزرج وبنو كعب بن عمرو إلى يثرب. فلما كانوا ببطن مر قال بنو كعب: هذا مكان صالح لا نبغي به بدلا، فأقاموا، فلذلك سموا خزاعة، لأنهم انخزعوا عن أصحابهم. وأقبلت الأوس والخزرج حتى نزلوا يثرب. عن وهب بن منبه قال: لقد بعث الله إلى سبأ 13 نبيا فكذبوهم، وكان لهم سد قد كانوا قد بنوه بنيانا أبدا، وهو الذي كان يرد عنهم السيل إذا جاء أن يغشى أموالهم، وكان فيما يزعمون في علمهم من كهانتهم أنه إنما يخرب سدهم ذلك فأرة، فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة. فلما جاء زمانه وما أراد الله بهم من التفريق، أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء إلى هرة من تلك الهرر، فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة، فدخلت في الفرجة التي كانت عندها، فتغلغلت في السد فحفرت فيه حتى وحنته للسيل وهم لا يدرون. فلما جاء السيل وجد عللا، فدخل فيه حتى قلع السد وفاض على الأموال فاحتملها، فلم يبق منها إلا ما ذكر عن الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس في قوله سيل العرم قال الشديد، عن مجاهد في قوله سيل العرم قال العرم بالحبشية، وهي المسنات التي يجتمع فيها الماء ثم ينبثق. عن عطاء قال العرم اسم الوادي. عن مجاهد في قوله سيل العرم قال العرم السد، ماء أحمر أرسله الله في السد فبثقه وهدمه وحفر الوادي عن الجنتين، فارتفعتا وغار عنهما الماء فيبستا، ولم يكن الماء الأحمر من السد كان شيئا أرسله الله عليهم. وفي قوله أكل خمط قال الخمط الأراك. عن ابن عباس في قوله أكل خمط قال الخمط الأراك، وأثل قال الطرفاء. عن عمرو بن شرحبيل في قوله وأثل قال الأثل شجرة لا يأكلها شيء وإنما هي حطب. عن السدي في الآية قال الخمط الأراك، والأثل النضار والسدر النبط. عن قتادة في قوله لقد كان لسبأ في مساكنهم قال قوم أعطاهم الله نعمة وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته قال الله فأعرضوا قال ترك القوم أمر الله فأرسلنا عليهم سيل العرم قال ذكر لنا أن العرم وادي سبأ كانت تجتمع إليه مسائل من أودية شتى فعمدوا فسدوا ما بين الجبلين بالقير والحجارة وجعلوا عليه أبوابا وكانوا يأخذون من مائه ما احتاجوا إليه ويسدون عنهم ما لم يعبأوا به شيئا من مائه فلما ترك القوم أمر الله بعث الله عليهم جرذا فنقبه من أسفله فاتسع حتى غرق الله به حروثهم وخرب به أراضيهم عقوبة بأعمالهم قال الله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط والخمط الأراك وأكله بريره وأسل وشيء من سدر قليل بينما شجر القوم من خير الشجر إذ صيره الله من شر الشجر عقوبة بأعمالهم قال الله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وإن الله إذا أراد بعبد كرامة أو خيرا تقبل حسناته وإذا أراد بعبد هوانا أمسك عليه بذنبه عن طاووس وهل نجازي إلا الكفور قال هو المناقشة في الحساب ومن نوقش الحساب عذب وهو الكافر لا يغفر له عن مجاهد وهل يجازى قال هل يعاقب إلا الكفور عن أبي حبرة وكان من أصحاب علي قال جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والمنغص في اللذة قيل وما المنغص في اللذة قال لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها عن الحسن في قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قال كان فيما بين اليمن إلى الشام قرى متواصلة والقرى التي باركنا فيها الشام كان الرجل يغدو فيقيل في القرية ثم يروح فيبيت في القرية الأخرى وكانت المرأة تخرج وزنبيلها على رأسها فما تبلغ حتى يمتلئ من كل الثمار عن ابن أبي مالك في قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قال كانت قراهم متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وثمرهم متدل فبطروا عن قتادة قوله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال لا يخافون جوعا ولا ظمأ إنما يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية أهل جنة ونهر حتى لقد ذكر لنا أن المرأة كانت تضع مكتلها على رأسها فيمتلئ قبل أن ترجع إلى أهلها وكان الرجل يسافر لا يحمل معه زادا فبطروا النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فمزقوا كل ممزق وجعلوا أحاديث عن يحيى بن يعمر أنه قرأ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا مثقلة قال لم يدعوا على أنفسهم ولكن شكوا ما أصابهم عن الشعبي في قوله ومزقناهم كل ممزق قال أما غسان فلاحقوا بالشام وأما الأنصار فلاحقوا بيثرب وأما خزاعة فلاحقوا بتهامة وأما الأزد فلاحقوا بعمان فمزقهم الله كل ممزق عن قتادة في قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال قال مطرف نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر عن الشعبي في قوله لكل صبار شكور قال صبار في الكريهة شكور عند الحسنة قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس الآيتين عن ابن عباس في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قال إبليس إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون خلقا ضعيفا وإني خلقت من نار والنار تحرق كل شيء لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال فصدق ظنه عليهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قال هم المؤمنون كلهم عن ابن عباس أنه كان يقرأها ولقد صدق عليهم إبليس ظنه مشددة وقال ظن بهم ظنا فصدقه عن مجاهد في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قال على الناس إلا من أطاع ربه عن مجاهد في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قال ظن ظنا بهم فوافق ظنه عن الحسن قال لما أهبط آدم من الجنة ومعه حواء هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما وقال إذا أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف وكان ذلك ظنا من إبليس فأنزل الله على نبيه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فقال إبليس عند ذلك لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعه فقال الله عزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت

سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض. عن قتادة والكلبي في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي مثل صوت الحديد فأفزع الملائكة ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقول حتى إذا جلي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن الضحاك في الآية قال زعم ابن مسعود أن الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الرب تبارك وتعالى فانحدروا سمع لهم صوت شديد فيحسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخرون سجدا وهذا كل ما مروا عليهم فيفعلون ذلك من خوف ربهم تبارك وتعالى. عن عكرمة قال إذا قضى الله تبارك وتعالى أمر رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا حسبت الجن أن أمرا يقضى فاسترقت فلما قضي الأمر رفعت الملائكة رؤوسهم وهي هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا جميعا الحق وهو العلي الكبير. عن الحسن أنه كان يقرأ فزع عن قلوبهم قال ما فيها من الشك والتكذيب. عن زيد بن أسلم في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال فزع الشيطان عن قلوبهم ففارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا هذا في بني آدم هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. عن مجاهد في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قال كشف الغطاء عنها يوم القيامة. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. عن ابن عباس قال ثم أمر الله أن يسأل الناس فقال قل من يرزقكم من السماوات والأرض. عن عكرمة في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال قال إنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين. عن قتادة في قوله وإنا أو إياكم الآية قال قد قال ذلك أصحاب محمد للمشركين والله ما نحن وأنتم على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد. وفي قوله قل يجمع بيننا ربنا قال يوم القيامة ثم يفتح بيننا أي يقضي. عن ابن عباس في قوله الفتاح قال القاضي. قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عن محمد بن كعب في قوله كافة للناس قال للناس عامة. عن قتادة في قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس قال أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله أطوعهم له. قوله تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. عن قتادة في قوله وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن قال هذا قول مشركي العرب كفروا بالقرآن ولا بالذي بين يديه من الكتب والأنبياء. عن السد في قوله ولا بالذي بين يديه قال بالتوراة والإنجيل. وفي قوله يقول الذين استضعفوا قالهم الأتباع الذين استكبروا قالهم القادة. وفي قوله بل مكر الليل والنهار يقول غركم اختلاف الليل والنهار. عن سعيد بن جبير في قوله بل مكر الليل والنهار قال مر الليل والنهار. عن قتادة في قوله بل مكر الليل والنهار قال بل مكركم بالليل والنهار. عن ابن زيد في قوله بل مكر الليل والنهار قال بل مكركم في الليل والنهار يا أيها العظماء والرؤساء حتى أزلتمونا عن عبادة الله. قوله تعالى وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. عن الحسن بن يحيى الخشني قال ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. عن أبي رزين قال كان رجلان شريكين خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا غذالة الناس ومساكينهم، فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال دلني عليه، وكان يقرأ الكتب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى كذا وكذا. قال أشهد أنك رسول الله. قال ما علمك بذلك؟ قال إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم، فنزلت هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها الآيات، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل تصديق ما قلت. عن قتادة في قوله إلا قال مترفوها، قال هم جبابرتهم ورؤوسهم وأشرافهم وقادتهم في الشر. قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحة فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المجاهد في قوله عندنا زلفى قال قربا. عن قتادة في الآية قال لا تعتبر الناس بكثرة المال والولد، وإن الكافر يعطى المال وربما حبسه عن المؤمن. عن طاووس أنه كان يقول اللهم ارزقني الإيمان والعمل وجنبني المال والولد، فإني سمعت فيما أوحيت وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. عن ابن زيد في قوله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، قال بأعمالهم الواحدة عشرة وفي سبيل الله الواحدة سبعمائة. عن محمد بن كعب قال إذا كان المؤمن غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين، وتلا هذه الآية وما أموالكم إلى قوله فأولئك لهم جزاء الضعف، قال تضعيف الحسنة. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا في تفسير قوله وهم في الغرفات آمنون. قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عن ابن عباس في قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال في غير إسراف ولا تقتير. عن مجاهد قال إذا كان لأحدكم شيء فليتصدق، ولا يتأول هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فإن الرزق مقسوم، يقول لعل رزقه قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه. عن مجاهد في قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال ما كان من خلف فهو منه، وربما أنفق الإنسان ماله كله في الخير ولم يخلف حتى يموت. ومثلها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول ما أتاهم من رزق فمنه وربما لم يرزقها حتى تموت. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه حذار الإنفاق، قال الله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. عن قتادة في قوله ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال استفهام كقوله لعيسى أأنت قلت للناس. قوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. عن السدي قال وما آتيناهم من كتب يدرسونها، يقول لم يكن عندهم كتاب يدرسونه فيعلمون أن ما جئت به حق أم باطل. عن قتادة في قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها أي يقرؤونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، قال ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن وما بعث إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. عن ابن عباس وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يقول من القوة في الدنيا. عن قتادة في قوله وكذب الذين من قبلهم، قال كذب الذين من قبل هؤلاء، وما بلغوا معشار ما آتيناهم، قال يخبركم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم من القوة وغير ذلك فكيف كان نكير، يقول فقد أهلك الله أولئك وهم أقوى وأجلد. قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. المجاهد قل إنما أعظكم بواحدة، قال بطاعة الله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قال واحدا واثنين، عن السدي في قوله قل إنما أعظكم بواحدة قال بلا إله إلا الله، عن محمد بن كعب القرظي في هذه الآية قال يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيتفكر ما بصاحبكم من جنة، عن السدي في قوله ما بصاحبكم من جنة قال محمد صلى الله عليه وسلم، عن قتادة في قوله ما بصاحبكم من جنة يقول إنه ليس بمجنون، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعطيت ثلاثا لم يعطهن من قبلي ولا فخر، أحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، كانوا يجمعون غنائمهم فيحرقونها، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وكان كل نبي يبعث إلى قومه، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أتيمم بالصعيد وأصلي فيها حيث أدركتني الصلاة. قال الله تعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي. قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، عن قتادة في قوله قل ما سألتكم من أجر أي من جعل فهو لكم، يقول لم أسألكم على الإسلام جعلا، وفي قوله قل إن ربي يقذف بالحق قال بالوحي، وفي قوله وما يبدئ الباطل قال الشيطان لا يبدئ ولا يعيد إذا هلك، عن السدي في قوله يقذف بالحق قال ينزل بالوحي، عن قتادة في قوله جاء الحق قال جاء القرآن، وما يبدئ الباطل وما يعيد قال ما يخلق إبليس شيئا ولا يبعثه. قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، عن قتادة في قوله ولو ترى إذ فزعوا قال في الدنيا عند الموت حين عاينوا الملائكة ورأوا بأس الله وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، قال لا سبيل لهم إلى الإيمان كقوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وقد كفروا به من قبل، قال قد كانوا يدعون إليه وهم في دعاة ورخاء فلم يؤمنوا به، ويقذفون بالغيب يرجمون بالظن يقولون إنه لا جنة ولا نار ولا بعث، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال اشتهوا طاعة الله لو أنهم عملوا بها فحيل بينهم وبين ذلك، المجاهد في قوله ولو ترى إذ فزعوا قال يوم القيامة فلا فوت قال لم يفوتوا ربك، عن الحسن في قوله ولو ترى إذ فزعوا قال في القبور من الصيحة، عن السدي في قوله ولو ترى إذ فزعوا الآية قال هذا يوم بدر حين ضربت أعناقهم فعاينوا العذاب فلم يستطيعوا فرارا من العذاب ولا رجوعا إلى التوبة، عن ابن زيد ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت قال هم قتل المشركين من أهل بدر نزلت فيهم هذه الآية، عن ابن عباس في قوله فلا فوت قال فلا نجاة، عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب قال هو جيش السفياني، قيل من أين أخذوا قال من تحت أقدامهم، عن عطية في قوله ولو ترى إذ فزعوا الآية قال قوم خسف بهم أخذوا من تحت أقدامهم، عن سعيد بن جبير ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت قال هم الجيش الذين يخسف بهم بالبيداء يبقى منهم رجل يخبر الناس بما لقي أصحابه، قوله تعالى وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، المجاهد في قوله وقالوا آمنا به قال بالله وأن لهم التناوش قال التناول لذلك من مكان بعيد قال ما كان بين الآخرة والدنيا، وقد كفروا به من قبل قال كفروا بالله في الدنيا، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد قال في الدنيا قولهم هو ساحر بل هو كاهن بل هو شاعر بل هو كذاب، المجاهد وأن لهم التناوش قال الرد من مكان بعيد قال من الآخرة إلى الدنيا، عن ابن عباس وأن لهم التناوش قال كيف لهم الرد من مكان بعيد قال يسألون الرد وليس بحين رد، عن قتادة في قوله ويقذفون بالغيب قال يرجمون بالظن، وذلك أنهم كانوا في الدنيا يكذبون بالآخرة ويقولون لا بعث ولا جنة ولا نار، قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، عن الحسن في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال حيل بينهم وبين الإيمان، المجاهد في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال من مال أو ولد أو زهرة أو أهل كما فعل بأشياعهم من قبل قال كما فعل بالكفار من قبلهم، عن ابن عباس في قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال كان رجل من بني إسرائيل فاتحا أي فتح الله له مالا فمات فورثه ابن له تافه أي فاسد فكان يعمل في مال أبيه بمعاصي الله فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه فضجر الفتى فباع عقاره بصامت ثم رحل فأتى عينا ثجاجة فسرح فيها ماله وابتنى قصرا فبينما هو ذات يوم جالس إذ شملت عليه ريح بامرأة من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا فقالت من أنت يا عبد الله قال أنا امرؤ من بني إسرائيل قالت فلك هذا القصر وهذا المال قال نعم قالت فهل لك من زوجة قال لا قالت فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك قال قد كان ذلك فهل لك من بعل قالت لا قال فهل لك أن أتزوجك قالت إني امرأة منك على مسيرة ميل فإذا كان غد فتزود زاد يوم واتني وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنك فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وطيبهم ريحا فقال من أنت يا عبد الله قال أنا الإسرائيلي قال فما حاجتك قال دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها قال صدقت فهل رأيت في طريقك هولا قال نعم ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس علي لهالني الذي رأيت أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاها ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائها وإذا جراؤها ينبحن على صدرها قال لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان يقاعد الغلام المشيخة فيغلبهم على مجلسهم ويبزهم حديثهم قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمئة أعنز حفل وإذا فيها جدي يمصها فإذا أتى عليها فظن أنه لم يترك شيئا فتحفاه يلتمس الزيادة قال لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئا فتحفاه يلتمس الزيادة قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر فأردت قطعه فنادتني شجرة أخرى يا عبد الله مني فخذ حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد الله منا فخذ قال لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى إن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل فإذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان من الماء فإذا تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء قال لست تدرك هذا هذا يكون في آخر الزمان القاضي يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا قوم قد أخذوا بقوائمها وإذا رجل آخذ بقرنيها وإذا رجل آخذ بثنبها وإذا رجل قد ركبها وإذا رجل يحلبها فقال أما العنز فهي الدنيا والذين أخذوا بقوائمها فهم يتساقطون من عيشها وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقا وأما الذي قد أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه وأما الذي ركبها فقد تركها وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذاك بها قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب قال هذا رجل رد الله عليه صالح عمله فلم يقبله قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد فإذا حنطة طيبة قال هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له قال ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل متسلق على قفاه فقال يا عبد الله أذن مني فخذ بيدي وأقعدني فوالله ما قعدت منذ خلقني الله فأخذت بيده فقام يسعى حتى ما أراه فقال له الفتى هذا عمرك نفد وأنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتيتك أمرني الله بقبض روحك في هذا المكان ثم أصيرك إلى نار جهنم قال ففيه نزلت هذه الآية وحيل بينهم وبين ما يشتهون قوله تعالى إنهم كانوا في شك مريب عن قتادة في قوله إنهم كانوا في شك مريب قال إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه. آخر تفسير سورة سبأ. تفسير سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يقول أنا ابتدأتها. عن ابن عباس في قوله فاطر السماوات قال بديع السماوات. عن الضحاك قال كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض. عن السدي في قوله جاعل الملائكة رسلا قال إلى العباد. عن قتادة في قوله فاطر السماوات والأرض قال خالق السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع قال بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة. عن السدي في قوله يزيد في الخلق ما يشاء يقول يزيد في أجنحتهم وخلقهم ما يشاء. عن الزهري في قوله يزيد في الخلق ما يشاء قال حسن الصوت. قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. عن ابن عباس في قوله ما يفتح الله للناس من رحمة الآية قال ما يفتح الله للناس من باب توبة فلا ممسك لها هم يتوبون إن شاءوا وإن أبوا وما يمسك من باب توبة فلا مرسل له من بعده وهم لا يتوبون. عن ابن عباس في قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يقول ليس لك من الأمر شيء. عن قتادة في قوله ما يفتح الله للناس من رحمة أي من خير فلا ممسك لها قال فلا يستطيع أحد حبسها. عن السدي في قوله ما يفتح الله للناس من رحمة قال المطر من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث أن أبا هريرة كان إذا أصبح في الليلة التي يمطرون فيها وتحدث مع أصحابه قال مطرنا الليلة بنوء الفتح ثم يتلو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. عن السدي في قوله يرزقكم من السماء والأرض قال الرزق من السماء المطر ومن الأرض النبات. قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. عن سعيد بن جبير قال الغرة في الحياة الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة أن يمهد لها ويعمل لها كقول العبد إذا أفضى إلى الآخرة يا ليتني قدمت لحياتي. والغرة بالله أن يكون العبد في معصية الله ويتمنى على الله المغفرة. عن قتادة في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قال عادوه فإنه يحق على كل مسلم عداوته وعداوته أن تعاديه بطاعة الله. وفي قوله إنما يدعو حزبه قال أولياءه ليكونوا من أصحاب السعير أي ليسوقهم إلى النار فهذه عداوته. عن ابن زيد في قوله إنما يدعو حزبه الآية قال يدعو حزبه إلى معاصي الله وأهل معاصي الله أصحاب السعير وهؤلاء حزبه من الإنس ألا تراه يقول أولئك حزب الشيطان. قوله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. عن أبي قلابة أنه سئل عن هذه الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أهم عمالنا هؤلاء الذين يصنعون قال ليس هم إن هؤلاء ليس أحدهم يأتي شيئا مما لا يحل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه إن أتى الزنا فهو حرام وقتل النفس. إنما أولئك أهل الملل اليهود والنصارى والمجوس وأظن الخوارج منهم لأن الخارجي يخرج بسيفه على جميع أهل البصرة وقد عرف أنه ليس ينال حاجته منهم وأنهم سوف يقتلونه ولولا أنه من دينه ما فعل ذلك. عن قتاده والحسن في قوله أفمن زين له سوء عمله قال الشيطان زين لهم هي والله الضلالات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أي لا تحزن عليهم. قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. عن قتادة: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال: كما أحيى الله هذه الأرض الميتة بهذا الماء كذلك يبعث الناس يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود قال: يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فلا يبقى خلق لله في السماوات والأرض إلا ما شاء الله إلا مات، ثم يرسل الله من تحت العرش مليا كمني الرجال فتنبت أجسامهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ويكون بين النفختين ما شاء الله، ثم يقوم ملك فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها. عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض مجدبة ثم مررت بها مخصبة تهتز خضراء؟ قال: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى وكذلك النشور. قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. عن مجاهد في قوله: من كان يريد العزة، قال: بعبادة الأوثان فلله العزة جميعا. عن قتادة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، قال: فليتعزز بطاعة الله. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. عن ابن عباس: إليه يصعد الكلم الطيب، قال: ذكر الله، فالعمل الصالح يرفعه. قال: أداء الفرائض، فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله، ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله أولى به. عن شهر بن حوشب في قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، قال: القرآن. عن مطر في قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، قال: الدعاء. عن الضحاك في قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. عن شهر بن حوشب في الآية قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. عن سعيد بن جبير في قوله: والذين يمكرون السيئات، قال: الذين يعملون الرياء. عن شهر بن حوشب في قوله: والذين يمكرون السيئات، قال: يراءون، ومكر أولئك هو يبور، قال: هم أصحاب الرياء عملهم لا يصعد. عن ابن زيد في قوله: والذين يمكرون السيئات، قال: هؤلاء المشركون، ومكر أولئك هو يبور، قال: بارا، فلم ينفعهم ولم ينتفعوا به وضرهم. عن قتادة في قوله: والذين يمكرون السيئات، قال: يعملون السيئات، ومكر أولئك هو يبور، قال: هو يفسد. عن السد في قوله: ومكر أولئك هو يبور، قال: يهلك فليس له ثواب في الآخرة إلا النار. قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. عن قتادة: والله خلقكم من تراب، يعني خلق آدم، ثم من نطفة، يعني ذريته، ثم جعلكم أزواجا، قال: زوج بعضكم بعضا. عن السدي في قوله: ثم جعلكم أزواجا، قال: ثم ذكرانا وإناثا. قوله تعالى: وما يعمر من معمر، الآية. عن ابن عباس في قوله: وما يعمر من معمر، الآية، يقول: ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، وقد قضيت له ذلك، فإنما ينتهي له الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه، وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب له، فذلك قوله: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يقول: كل ذلك في كتاب عنده. عن عكرمة في قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قال: ما من يوم يعمر في الدنيا إلا ينقص من أجله. عن أبي مالك في قوله: وما يعمر من معمر، قال: أيام حياته، ولا ينقص من عمره، قال: كل يوم في نقصان. عن أبي مالك الغفاري في قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قال: ليس من يوم يسلب من عمره إلا في كتاب، ولا بقي من عمره إلا في كتاب. عن سعيد بن جبير في قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قال: مكتوب في أول الصحيفة عمره كذا وكذا، ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان حتى يأتي على آخر عمره. عن حسان بن عطية في قوله ولا ينقص من عمره قال كل ما ذهب من يوم أو ليلة فهو نقصان من عمره. عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ما يعمر من معمر إلا كتب الله له أجله في بطن أمه ولا ينقص من عمره يوم تضعه أمه بالغا ما بلغ، يقول لم يخلق الناس كلهم على عمر واحد، لذا عمر ولذا عمر هو أنقص من عمر هذا، وكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغا ما بلغ. عن ابن زيد في الآية قال ألا ترى الناس يعيش الإنسان 100 سنة وآخر يموت حين يولد فهذا هذا. عن السدي في الآية قال ليس من مخلوق إلا كتب الله له عمره جملة، فكل يوم يمر به أو ليلة يكتب نقص من عمر فلان كذا وكذا حتى يستكمل بالنقصان عدة ما كان له من الأجل المكتوب، فعمره جميعا في كتاب ونقصانه في كتاب. عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني في الآية قال لا يذهب من عمر إنسان يوم ولا شهر ولا ساعة إلا ذلك مكتوب محفوظ معلوم. عن قتادة في الآية قال أما العمر فمن بلغ 60 سنة، وأما الذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل أن يبلغ 60 سنة. عن مجاهد في قوله وما يعمر من معمر قال في بطن أمه. عن ابن زيد في قوله ولا ينقص من عمره قال ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول أي ربي أشقي أم سعيد، أذكر أم أنثى، فيقول الله فيكتبان، ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. عن قتادة وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج قال الأجاج المر، ومن كل تأكلون لحما طريا أي منهما جميعا وتستخرجون حلية تلبسونها هذا اللؤلؤ، وترى الفلك فيه مواخر قال السفن مقبلة ومدبرة تجري بريح واحدة. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في زيادة الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى قال أجل معلوم وحد لا يتعداه ولا يقصر دونه ذلكم الله ربكم، يقول هو الذي سخر هذا. عن سنان بن سلمة أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر فقال بحران لا يضرك من أيهما توضأت، ماء البحر وماء الفرات. عن السدي في قوله ومن كل تأكلون لحما طريا قال السمك، فتستخرجون حلية تلبسونها قال اللؤلؤ من البحر الأجاج. عن ابن عباس في قوله ما يملكون من قطمير قال القطمير القشر، وفي لفظ الجلد الذي يكون على ظهر النواة. عن مجاهد في قوله قطمير قال لفافة النواة كسحات البيضة. قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عن قتادة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي ما قبلوا ذلك منكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال لا يرضون ولا يقرون به ولا ينبئك مثل خبير، والله هو الخبير أنه سيكون هذا من أمرهم يوم القيامة. عن السدي في قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قال هي الآلهة لا تسمع دعاء من دعاها من دون الله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم قال ولو سمعت الآلهة دعاءكم ما استجابوا لكم بشيء من الخير ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال بعبادتكم إياهم. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الآية. عن عطاء الخراساني في قوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى قال إن تدع نفس مثقلة من الخطايا ذا قرابة أو غير ذي قرابة لا يحمل عنها من خطاياها شيء. عن ابن عباس في قوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، يقول يكون عليه وزر لا يجد أحدا يحمل عنه من وزره شيء. عن مجاهد في قوله وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء، كنحو ولا تزر وازرة وزر أخرى. عن عكرمة قال إن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا ربي سل هذا لما كان يغلق بابه دوني، وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى منزلة دون منزلة وهو في النار. وإن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تخوفت فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها فإني أطلب إليك حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين، قالت ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخوفت. يقول الله وإن تدع مثقلة إلى حملها الآية، ويقول الله يوما لا يجزي والد عن ولده، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآية. عن قتادة في قوله وإن تدع مثقلة إلى حملها أي إلى ذنوبها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، قال قرابة قريبة لا يحمل من ذنوبه شيئا ويحمل على غيرها من ذنوبها شيء. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخشون النار والحساب. وفي قوله ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه أي من يعمل عملا صالحا فإنما يعمله لنفسه. وفي قوله وما يستوي الآية قال خلق فضل بعضه على بعض، فأما المؤمن فعبد حي، حي الأثر حي البصر حي النية حي العمل، والكافر عبد ميت ميت البصر ميت القلب ميت العمل. عن قتادة في قوله وما يستوي الأعمى والبصير الآية قال هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، يقول كما لا يستوي هذا وهذا كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. عن السدي في قوله وما يستوي الأعمى والبصير قال الكافر والمؤمن، ولا الظلمات قال الكفر، ولا النور قال الإيمان، ولا الظل قال الجنة، ولا الحرور قال النار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات قال المؤمن والكافر، إن الله يسمع من يشاء قال يهدي من يشاء. عن قتادة في قوله وما أنت بمسمع من في القبور، يقول كما لا تسمع من في القبور فكذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وفي قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يقول كل أمة قد كان لها رسول جاءها من الله. وفي قوله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم قال يعزي نبيه جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر أي الكتاب، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، قال شديد والله أن عجل لهم عقوبة الدنيا ثم صيرهم إلى النار. قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. عن ابن عباس في قوله ثمرات مختلفا ألوانها قال الأبيض والأحمر والأسود، وفي قوله ومن الجبال جدد قال طرائق يعني الألوان. عن ابن عباس قال الغربيب الأسود الشديد السواد. عن أبي مالك في قوله ومن الجبال جدد قال طرائق تكون في الجبل بيض وحمر فتلك الجدد، وغرابيب سود قال جبال سود، ومن الناس والدواب والأنعام قال كذلك اختلاف الناس والدواب والأنعام كاختلاف الجبال، ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا فصل لما قبلها. عن سعيد بن جبير قال الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيته بينك وبين معصيته فتلك خشيته. عن ابن عباس قال الخشية والإيمان والطاعة والتشتت في الألوان. عن ابن عباس

يدخلونها جميعا لم يفرق بينهم، يحلون فيها من أساور من ذهب، إلى قوله لغوب. عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية ثم قال: ألا إن سابقنا أهل جهادنا، ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا، ألا وإن ظالمنا أهل بدونا. عن ابن عباس في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، الآية، قال: هو الكافر، والمقتصد أصحاب اليمين. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة فقال: مسورون بالذهب والفضة، مكللة بالدر، وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مرد مكحلون. عن ابن الحنفية قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطها أمة كانت قبلها، فمنهم ظالم لنفسه مغفور له، ومنهم مقتصد في الجنان، ومنهم سابق بالمكان الأعلى. عن ابن عباس في قول أهل الجنة حين دخلوا الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: هم قوم كانوا في الدنيا يخافون الله ويجتهدون له في العبادة سرا وعلانية، وفي قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منهم، فهم خائفون ألا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذنوب التي قد سلفت، فعندها قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، غفر لنا العظيم وشكر لنا القليل من أعمالنا. عن ابن عباس في قوله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: حزن النار. عن الشمر بن عطية في قوله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: الجوع. عن الشعبي في قوله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: طلب الخبز في الدنيا، فلا نهتم له كاهتمامنا له في الدنيا طلب الغداء والعشاء. عن إبراهيم التيمي قال: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. عن شمر بن عطية في قوله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: حزن الطعام، إن ربنا لغفور شكور، قال: غفر لهم الذنوب التي عملوها وشكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عليه. عن أبي رافع قال: يؤتى يوم القيامة العبد بدواوين ثلاثة، فديوان فيه النعم، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه حسناته، فيقال لأصغر نعمة الله عليه: قومي فاستوفي ثمنك من حسناته، فتقوم فتستوعب تلك النعمة حسناته كلها، وتبقى بقية النعم عليه وذنوبه كاملة، فمن ثم يقول العبد إذا أدخله الله الجنة: إن ربنا لغفور شكور. القتادة في قوله: إن ربنا لغفور شكور، يقول: غفور لذنوبهم، شكور لحسناتهم، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، قال: أقاموا فلا يتحولون ولا يحولون، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، قال: قد كان القوم ينصبون في الدنيا في طاعة الله، وهم قوم جهدهم الله قليلا ثم أراحهم طويلا، فهنيئا لهم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رجل: يا رسول الله، إن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا، فهل في الجنة من نوم؟ قال: لا، إن النوم شريك الموت، وليس في الجنة موت. قال: يا رسول الله، فما راحتهم؟ فأعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس فيها لغوب، كل أمرهم راحة، فنزلت: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عن ابن عباس في قوله: لغوب، قال: إعياء. قوله تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. عن قتادة في قوله: وهم يصطرخون فيها، قال: يستغيثون فيها. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين، وهو العمر الذي قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة. عن الحسن في قوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قال: أربعون سنة. عن قتادة في الآية قال: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. قال: نزلت: وإن فيهم لعبني 18 سنة، وفي قوله وجاءكم النذير قال احتج عليهم بالعمر والرسل، عن السدي في قوله وجاءكم النذير قال محمد صلى الله عليه وسلم، عن ابن زيد في قوله وجاءكم النذير قال النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذا نذير من النذر الأولى، عن عكرمة في قوله وجاءكم النذير قال الشيب. قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، عن قتادة في قوله هو الذي جعلكم خلائف في الأرض قال أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن، وفي قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض قال لا شيء والله خلقوا منها، وفي قوله أم لهم شرك في السماوات قال لا والله ما لهم فيهما من شرك، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يقول أم آتيناهم كتابا فهو يأمرهم ألا يشركوا بي هؤلاء. قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل، فأرسل الله إليه ملكا فأرقه 3 وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما، فجعل ينام وتكاد يداه يلتقيان ثم يستيقظ فيحبس أحدهما على الآخر حتى نام نومة فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتين. قال ضرب الله له مثلا أن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. عن خرشة بن الحر قال حدثني عبد الله بن السلام أن موسى قال يا جبريل هل ينام ربك، فقال جبريل يا رب إن عبدك موسى يسألك هل تنام، فقال الله يا جبريل قل له فليأخذ بيده قارورتين وليقم على الجبل من أول الليل حتى يصبح، فقام على الجبل وأخذ قارورتين فصبر، فلما كان آخر الليل غلبته عيناه فسقطتا فانكسرتا، فقال يا جبريل انكسرت القارورتان، فقال الله يا جبريل قل لعبدي أن لو نمت لزالت السماوات والأرض. من طريق أبي مالك عن ابن عباس قال الأرض على حوت والسلسلة في أذن الحوت والحوت في يد الله تعالى، فذلك قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، عن ابن أبي هلال أنه بلغه أن قريشا كانت تقول لو أن الله بعث منا نبيا ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها ولا أسمع لنبيها ولا أشد تمسكا بكتابها منا، فأنزل الله وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، وكانت اليهود تستفتح به على الأنصار فيقولون إنا نجد نبيا يخرج. عن محمد بن كعب القرظي قال 3 من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به، من مكر أو بغى أو نكث ثم قرأ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وفمن نكث فإنما ينكث على نفسه. من طريق سفيان عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومكر السيء، فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولهم من الله طالب، عن الضحاك في قوله فهل ينظرون إلا سنة الأولين، قال هل ينظرون إلا أن يصيبهم من العذاب مثل الذي أصاب الأولين من العذاب، عن السدي في قوله وما كان الله ليعجزه قال لن يفوته. آخر تفسير سورة فاطر، والحمد لله رب العالمين.